إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في درس جديد من شرح ثلاثة الأصول وأدلتها، وكان آخر ما تكلمنا عليه ما أورده المصنف عليه رحمة الله تحت الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، أعني المرتبة الأولى منه وهي الإسلام. ثم قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كله من الله. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم، إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب هذا الدين، وهي الإيمان. والإيمان أهله هم خواص أهل الإسلام، هم خواص أهل الإسلام، لأن أهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان. ولهذا لما قالت الأعراب آمنا قال الله عز وجل: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن فهذه أصحاب هذه المرتبة هم أقل من المرتبة الأولى التي هي الإسلام، التي هي الإسلام. وكما تقدم معنا فإن الإسلام والإيمان إذا قرنا مع بعضهما في نصوص الشرع، فالمراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة. وأما إذا أفرد الإيمان فإنه يدخل فيه الإسلام، فيكون معنى الإيمان إذا أفرد استسلام الباطن والظاهر لله سبحانه وتعالى تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. يعني إذا أفرد فإنه يشمل الدين كله، يشمل مراتب الدين كلها. وإذا قرن مع الإسلام فالمراد به كما تقدم الاعتقادات الباطنة. إذن فالإيمان، يقول الشيخ رحمه الله، وهو بضع وسبعون شعبة. الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة. البضع بكسر الباء هو مجموعة للعدد أو اسم للعدد من ثلاثة إلى تسعة، إذن فهو اسم من أسماء العدد من ثلاثة إلى تسعة. بضع وسبعون شعبة، والشعبة هي الطائفة من الشيء والقطعة منه. والشعبة من شعب الإيمان يدخل تحتها أفراد من الخصال، إذن فشعب الإيمان كلها تدور على ثلاثة أصول، فهناك شعب قولية، وهناك شعب عملية، هناك شعب قلبية. إذن فخصاله وأجزاؤه الجامعة له تدور يعني على هذه الأصول الثلاثة. إذن بضع وسبعون شعبة، ولهذا الشيخ قال أعلاها قول لا إله إلا الله. إذن فلا إله إلا الله هذه شعبة من شعب الإيمان، وهي أعلى شعب الإيمان، وهذا مثال مثل به الشيخ لأصل من هذه الأصول الثلاثة، وهو الشعب القولية. الشعب القولية مرجعها إلى اللسان، إذن فقول لا إله إلا الله هذا أعلى شعب الإيمان. ومن هذه الشعب القولية تلاوة القرآن والذكر والدعاء ونحو ذلك من الشعب التي مرجعها إلى عمل اللسان. إذن فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذه شعبة من شعب الإيمان العملية، وهذه مرجعها إلى عمل البدن، إذن فإماطة الأذى عن الطريق هذه شعبة من شعب الإيمان العملية التي مرجعها إلى عمل البدن. ومن أمثلة هذه الشعبة الصلاة والحج والطواف والاعتكاف والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ونحو ذلك من الشعب العملية. والشيخ هنا مثل لهذه الشعب بإماطة الأذى عن الطريق. قال والحياء شعبة من الإيمان، وهذا مثال للشعب القلبية يعني التي مرجعها إلى عمل القلب، فالحياء شعبة من شعب الإيمان القلبية، كذلك المحبة والخوف والرجاء والتوكل ونحو ذلك من الأعمال القلبية، فهي شعب قلبية، إذن هذا الذي ذكره المصنف في بيان الإيمان هو في حقيقته لفظ حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم في صحيحه، يعني وهو بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة. وأما رواية البخاري فهي بلفظ بضع وستون شعبة، الإيمان بضع وستون شعبة. وقد ورد في رواية عند مسلم بالشك بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. وهذا الشك كما هو معلوم من الراوي، شك من الراوي، هل قال صلى الله عليه وسلم بضع وستون أو قال بضع وسبعون. إذن فالشيخ اقتبس بيان الإيمان من حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحديث الثابت كما قلت في الصحيحين. طيب، الإيمان الذي هو المرتبة الثانية من مراتب هذا الدين لابد أن نعرفه في اللغة وفي الاصطلاح. فالإيمان في اللغة هو التصديق الجازم مع الإقرار، هو التصديق الجازم مع الإقرار. وأما في الشرع فهو اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إذن فالإيمان في الشرع له معنى زائد على المعنى اللغوي، وهو أنه يستلزم مع التصديق الجازم والإقرار يستلزم القبول والانقياد، يستلزم القبول والانقياد. ويتعين عند أهل السنة والجماعة ملاحظة خمسة أمور فيه، وهي التي تقدم بيانها في التعريف، وهي الاعتقاد والقول والعمل والزيادة والنقصان. هذه أمور داخلة في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. إذن فهو اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إذن هذا هو الإيمان في اللغة وفي الشرع، وشعبه، شعب الإيمان كثيرة، وكما جاء في كلام المصنف رحمه الله، ما جاء في كلام المصنف هو تمثيل لأصول شعب الإيمان، لأن شعب الإيمان ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة، قد تكون شعبا، شعبة قولية، وقد تكون شعبة عملية، وقد تكون شعبة قلبية. ومن أنفع الكتب في جمع شعب الإيمان وبيانها كتاب الحافظ البيهقي عليه رحمة الله، المسمى بالجامع لشعب الإيمان، وأهل العلم يذكرونه كثيرا ويقولون الشعب للبيهقي عند تخريجهم، يقولون رواه البيهقي في الشعب، فيعنون بذلك شعب الإيمان، يعني الجامع لشعب الإيمان للإمام البيهقي عليه رحمة الله. والإيمان يقوم على ستة أركان كما قال المصنف أركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كله من الله. إذن فهذه هي أركان الإيمان الستة، والدليل عليها من كتاب الله عز وجل ما ذكره المصنف في قوله: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذن هذا دليل على خمسة أركان، ولهذا قال الشيخ: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن فهذا هو الدليل من كتاب الله عز وجل على هذه الأركان الستة. ومن السنة يدل عليها حديث جبريل الطويل الذي فيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يقوم على أركان ستة. نبين هذه الأركان الستة ركنا ركنا بعد أن علمنا الدليل عليها من الكتاب والسنة. ولنبدأ بالركن الأول وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإيمان بالله جل وعلا يتضمن الإيمان بأربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، وهذا الأمر قد دل عليه الفطرة والعقل والشرع والحس، كلها تدل على وجوده سبحانه وتعالى، فالأثر يدل على المسير، وهذه السماوات وهذه الأنهار وهذه الجبال كلها تدل على وجود السميع البصير سبحانه وتعالى. والثاني أمر الثاني وهو الإيمان بربوبيته، فالمؤمن بالله يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى، وذلك بإفراده سبحانه وتعالى بأفعاله كالخلق والملك والإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعاله جل وعلا. فالمؤمن بالله يؤمن بربوبيته. والأمر الثالث الإيمان بألوهيته، وذلك بإفراده بالعبادة لاستحقاقه لها وحده سبحانه وتعالى، فهو المستحق أن يعبد بحق وحده جل في علاه. فالمؤمن بالله يؤمن بألوهية الله سبحانه وتعالى، وذلك بإفراده بالعبادة. والأمر الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، وهذا يكون بإثبات ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فنثبتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل في علاه. إذن فهذه أربعة أمور يتضمنها الإيمان بالله. فالركن الأول الإيمان بالله تضمنوا هذه الأمور أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته جل في علاه. والركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة أيضا يتضمن الإيمان بأربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجوده، وإن كانوا يعني في عالم غيبي لا نراهم لكننا نؤمن بوجودهم، فالملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، وهم مخلوقون لعبادة الله سبحانه وتعالى، فهم لا يعصونه فيما أمر ويفعلون ما يأمرهم به سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن إذن بوجودهم، ونؤمن بأن ماذا عددهم كثير لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، كما دل عليه الحديث المتفق عليه في وصف الملائكة الذين يدخلون إلى البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، وهذا يدلك على أن عددهم لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فنحن نؤمن بوجودهم وإن كانوا في عالم غيب لا نراه، لكن لدلالة الكتاب والسنة على ذلك فإننا نؤمن بوجودهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، فمن علمنا اسمه منهم على التفصيل نؤمن به تفصيلا، كجبريل وإسرافيل وميكائيل، فهؤلاء ثبتت أسماؤهم في الشرع فنؤمن بها. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. إذن فمن علمنا اسمه منهم نؤمن به على التفصيل باسمه الذي ثبت في الشرع، ومن لم نعلم اسمه منهم فإننا نؤمن به إجمالا. إذن هذا هو الأمر الثاني في الإيمان بالملائكة. الأمر الثالث هو الإيمان بما علمنا من صفاتهم كجبريل عليه الصلاة والسلام الذي له 600 جناح، قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخلقة مرتين وأخبر بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فمن علمنا صفته نؤمن به على التفصيل كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منهم من له جناحان، وأن هناك من له 3، وهناك من له 4 مثنى وثلاثة ورباع كما قال سبحانه وتعالى. إذن فنؤمن بما علمنا من صفاته، هذا الأمر الثالث. والأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم، فما علمناه من أعمالهم إجمالا نؤمن به إجمالا، كتسبيحهم وكثرة تعبدهم لله ليلا ونهارا لا يملون ولا يفترون، هذا نؤمن به إجمالا كما جاء في نصوص الشرع. ومن علمنا عمله على التفصيل فإن نؤمن به على التفصيل، كعمل جبريل عليه الصلاة والسلام وهو النزول بالوحي، وعمل ميكائيل الموكل ب المطر والنبات وعمل إسرافيل الذي سينفخ في الصور يوم القيامة وعمل ملك الموت الذي يقبض الأرواح إلى غير ذلك ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من أعمال بعض الملائكة. ومن لم نعلم عمله على التفصيل فإن نؤمن به على الإجمال. إذن هذه هي المراتب الأربع في الإيمان بالملائكة، فنؤمن بوجودهم وإن كانوا عالما غيبيا لا نراهم، لكن لدلالة الكتاب والسنة عليهم نؤمن بهم، هم مخلوقون من نور، ونؤمن بمن علمنا اسمه منهم على التفصيل فيما فصل فيه الكتاب والسنة، وعلى الإجمال فيما أجمل في الكتاب والسنة، ونؤمن بما علمنا من صفاتهم، ونؤمن أيضا بما علمنا من أعمالهم على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل على حسب ما ورد في نصوص الكتاب والسنة. الركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب، والإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بأربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حق، لأنها تتضمن ما فيه سعادة العباد في الدنيا وفي الآخرة، فهي إذن ليست مبنية على المنامات ولا على وحي الشيطان، وإنما هي منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا سعادة العباد في الدنيا وفي الآخرة اتباع الوحي الرباني، وعلامة الشقاء في الدنيا وفي الآخرة اتباع الوحي الشيطاني. إذن فالإيمان بنزولها من عند الله حقا هذا داخل في الإيمان بالكتب الذي هو ركن من أركان الإيمان. الثاني، الأمر الثاني، الإيمان بما علمنا اسمه منها، فما ثبت على وجه التفصيل نؤمن به تفصيلا، وما جاء على وجه الإجمال نؤمن به إجمالا. فمما جاء على التفصيل القرآن والتوراة والإنجيل، فهذه أسماء لكتب منزلة نؤمن بها بأسمائها كما سميت في نصوص الشرع، وما لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الإيمان بما صح من أخبارها، الإيمان بما صح من أخبارها. أما أخبار القرآن الكريم فأخباره كلها صحيحة، لأن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله له، لم يدخله تبديل ولا تغيير بخلاف غيره من الكتب السماوية، فإنها قد بدلت وحرفت. إذن فما بدل منها وحرف لا نؤمن به، وما لم يبدل ولم يحرف فإننا نؤمن به، وهذا هو الأمر الثالث في الإيمان بالكتب. الأمر الرابع وهو العمل بأحكام ما لم ينسخ منها وهو القرآن الكريم وغيره منسوخ، وغيره منسوخ بدليل قول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذه الآية تدل على أن العمل إنما يكون بالقرآن العظيم لوحده، لأنه الكتاب المهيمن على جميع الكتب والناسخ لها جميعا. فمن أراد العمل بالشرع فليعمل بالقرآن العظيم فقط. إذن فالذي يعمل بالتوراة يعمل بالإنجيل، هذا لا يقال عنه الآن إنه يعمل بالشرع. لماذا؟ لأن التوراة والإنجيل قد نسخت بهذا القرآن العظيم. إذن هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان. الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بأربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بأنهم مرسلون من عند الله حقا، يعني أن الله عز وجل هو الذي أرسلهم. ولهذا فإن من كفر وكذب برسالة واحد منهم فهو عندنا كافر بالجميع، لقول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، معنى نوح هو أول رسول، لكن لما كذب به قومه قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين. إذن فنؤمن بالرسل وأنهم مرسلون من عند الله حق، وهذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يتضمنه الإيمان بالرسل هو الإيمان بمن علمنا اسمه منهم. فمن علمنا اسمه منهم على التفصيل نؤمن به تفصيلا، كموسى كمحمد صلى الله عليه وسلم، وموسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء نؤمن بهم تفصيلا، اسمه كما ورد في نصوص الشرع. ومن لم يرد اسمه فإننا نؤمن به إجمالا، لأن هناك رسلا لا نعلمه ورسلا لم نقصصهم عليك لا نعلم أو لا نعلم أسماءهم. الأمر الثالث في الإيمان بالرسل الإيمان بما صح عنهم من الأخبار. الإيمان بما صح عنهم من الأخبار، وكما تعلمون فإن أخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي سنته، سنته القولية والفعلية والتقريرية. فالواجب علينا أن نؤمن بما صح عنهم من هذه الأخبار، وهذا ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل. والرابع في الإيمان بالرسل، الأمر الرابع هو العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم. العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، ومعلوم أنه بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز لأحد العمل إلا بشريعته صلى الله عليه وسلم. فلا يدعي أحد أنه من أهل الكتاب كاليهود والنصارى فيقول أحدهم نحن نعمل بشريعة من أرسل إلينا، فاليهود يقول أرسل إلينا موسى إذن نعمل بشريعة موسى وهي التوراة، والنصارى يقولون أرسل إلينا عيسى فنعمل بشريعة عيسى التي هي الإنجيل. فنقول هذا الكلام يكون صحيحا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فالواجب على الجميع أن يعمل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فيجب على من يدعي أنه على شريعة موسى أن يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الله أكبر. موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم في الناس شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يرد على الدعوة البائدة التي يروج لها في هذا الزمن، الدعوة إلى تقارب الأديان ووحدة الأديان، وهذه كلها دعوات بائدة وباطلة وزائفة مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اليوم لا يعمل إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لأن شريعته هي خاتمة الشرائع صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فالإيمان بالرسل يتضمن هذه الأمور الأربعة: الإيمان بأنهم مرسلون من عند الله حقا، والإيمان بمن علمنا اسمه منهم، والإيمان بما صح عنهم من الأخبار، والعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم. الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بثلاثة أمور: الأمر الأول الإيمان باليوم، الإيمان بالبعث والنشور. إذن فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور، وهذا قد أجمع عليه المسلمون، أجمع المسلمون على ثبوته لدلالة الكتاب والسنة عليه، ولأنه هو مقتضى الحكمة الإلهية لئلا تذهب أعمال العباد سدى. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إذن فالإيمان بالبعث والنشور هذا قد أجمع عليه المسلمون، فالإيمان بالبعث والنشور هذا داخل في الإيمان اليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان. الأمر الثاني الإيمان بالحساب والجزاء، يعني أن كل إنسان سيحاسب على عمله وسيجازى عليه، وهذا أيضا قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، والله سبحانه وتعالى سيجازي كل إنسان بما عمل وقدم في هذه الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذن فالإيمان بالحساب والجزاء هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان. والأمر الثالث الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالجنة والنار أي أنهما المآل الأبدي لهذه الخليقة، فالطائع مآله الجنة والعاصي مآله النار، يخلد فيها أبد الآباد. إذن فالإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بهذه الأمور الثلاثة، وهي الإيمان بالبعث والنشور، والإيمان بالحساب والجزاء، والإيمان بالجنة والنار. الركن السادس والأخير من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أمور أيضا، يتضمن الإيمان بأربعة أمور. الأمر الأول وهو العلم، العلم يعني أن الله عز وجل علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، يعني سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال خلقه سبحانه وتعالى، علم به قبل كونه، وهذا هو الأمر الأول في الإيمان بالقدر. الأمر الثاني وهو الكتابة، هذا الذي علمه الله سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ. إذن فاللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء، كتب فيه كل شيء يعني كل ما هو صائر إلى يوم القيامة، من أول هذه الخليقة إلى يوم القيامة. لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن فهذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو المشيئة، يعني الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهذا أيضا دلت عليه أدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهذا أيضا يعني ما شاءه سواء كان مما يتعلق بفعله أو ما يتعلق بفعل المخلوقين. والأمر الرابع وهو الخلق، وهو الخلق يعني الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله سبحانه وتعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها، كلها خلقها الله عز وجل، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والله عز وجل كما قال عنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: والله خلقكم وما تعملون. إذن فالإيمان بالقدر يعني هو الإيمان بإحاطة الله تعالى بالأشياء كلها وعلمه بها قبل كونها، ثم كتابة ذلك في اللوح المحفوظ مع خلقه سبحانه وتعالى للأعيان والصفات القائمة بها، ولا يكون شيء في هذا الكون إلا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى. نعم، لا يكون شيء إلا إذا شاءه الله، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله عندما سئل عن القدر قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. إذن فالإيمان بالقدر يتضمن هذه الأمور الأربعة، أمران يسبقان وقوع المقدور وهما العلم والكتابة، وأمران يقارنان وقوع المقدور وهما المشيئة والخلق، وهما المشيئة والخلق. إذن فالإيمان بالقدر هذا ركن من أركان الإيمان الستة، وهو آخرها، وهو آخرها. والقدر كما قال عنه علي رضي الله عنه هو سر الله، القدر سر الله فلا نكشفه. يعني ليس لك أن تسأل لما فعل الله سبحانه وتعالى كذا ولم يفعل كذا، لأنه جل وعلا كما قال عن نفسه لا يسأل عما يفعل. إذن فالقدر هو سر الله فلا نكشفه. والقدر كما قال ابن عباس رضي الله عنه هو نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، نقض تكذيبه توحيده. إذن فالقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان الناس فيه على ثلاث طوائف، فطائفة غلت في إثباته، غلت في إثبات القدر حتى سلب العبد اختياره وقدرته، وهذا ما نسمعهم بعض الناس عندما يقول لك العبد راه مسير وليس بمخير، هذا فيه لوثة من قول الجبرية الجهمية، وهذه طائفة من الناس ضلت في باب القدر. والصنف الثاني من الناس أو الطائفة الثانية هم القدرية المعتزلة الذين غلوا في إثبات الاختيار والقدرة للعبد حتى نفوا أن يكون لله عمل في مشيئة العبد أو خلق فيه، فهم يقولون العبد مخير، يعني تخير مطلق يفعل ما يشاء، وهذا أيضا ضلال. وتوسط أهل السنة والجماعة، لأن الحق نور بين ظلامين وهدى بين ضلالتين، فأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا لله عز وجل مشيئة وللعبد مشيئة، وقالوا بأن فعل العبد يتعلق به شيئان، خلقه وهذا يتعلق بالله عز وجل كما قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون، والمباشرة للفعل وهذا يتعلق بالعبد، هذا يتعلق بالعبد لأن الله عز وجل خلق للعبد قدرة وإرادة واختيارا، وعلى هذا يكون الثواب والعقاب عما يباشره العبد. على كل حال فإن الناس في القدر على هذه الأصناف الثلاث، والحق هو وسط بين ضلالتين. إذن هذه هي مراتب أو هذه هي أركان الإيمان الستة، وقد بيناها باختصار وحاولنا الإيجاز في ذكرها على قدر ما نستطيع. بقي لنا من مراتب الدين المرتبة الأخيرة وهي الإحسان، وسنرجع الكلام عليها بإذن الله عز وجل إلى درسنا القادم. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.